إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان ادفع بالتي هي أحسن. أيها الأخ الكريم، اعلم أن شرف المطلوب بشرف نتائجه، شرف المطلوب بشرف نتائجه، وعظم خطره بكثرة منافعه، وبحسب منافعه تجب العناية به، وعلى قدر العناية به يكون اجتناء ثمرته. وأعظم الأمور خطرا وقدرا وأعمها نفعا ورفدا ما استقام به الدين والدنيا وانتظم به صلاح الآخرة والأولى، لأن باستقامة الدين تصح العبادة، وبصلاح الدنيا تتم السعادة، وحسن الخلق يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير منه، بل ويحتاج إلى معرفة حسن الخلق كل عالم وعابد وكل مسلم، بل وكل مسلمة، أؤكد فأقول كل كبير وكل صغير، يجب علينا أن نعرف حسن الخلق. كل هذا لأنه أس الفضائل وينبوع الآداب، بل وأقول أخطر شيء يدمر حسنات العبد عدم معرفة حسن الخلق، أخطر شيء يمحق عبادات العبد عدم التخلق بالخلق الحسن. ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا بقول لك وقدمت بهذه المقدمة إن عشان تعرف عظم الشيء اعرف عظم نتائجه. تعالى قبل ما نتكلم عن حسن الخلق ومعنى حسن الخلق لغة وشرعا واصطلاحا، لا أنا الأول بس عايز أقدم بحديث عشان أحسسك وأعرفك خطورة إحنا هنتكلم عن إيه، عشان تفهم إحنا هنتكلم على أمر قد إيه خطير، أمر ممكن يودي الواحد جهنم بكل سهولة بكل يسر، يروح جهنم وهو مش حاسس. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح مسلم يقول وهو جالس في يوم من الأيام مع أصحابه فطرح سؤال، قال أتدرون من المفلس؟ عارفين مين اللي مفلس؟ فالصحابة قالوا إيه؟ مين اللي مفلس يا عم الحاج؟ ها؟ كويس، أو اللي ما معوش درهم ولا دينار. قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، لا معاه فلوس ولا معاه أملاك ولا أرض يملكها ولا بيت ولا غيط ولا عربية ولا سيارة ولا عمارة، ما عندوش حاجة، هو ده المفلس يا رسول الله. قال لا. لا ازاي؟ يبقى معنى كان النبي هيغير لهم المفاهيم بقى، المفهوم اللي انتوا فاهمينه ده مش هو ده الصح. لا، هقول لكم بقى مين اللي مفلس. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدق، فيأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إن فنيت حسناته ولم يؤدي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار. انت حسيت ان الموضوع صعب، بس مش هو كده برضو. لا ده انا لسه حسقط لك، هعمل لك سبوت عليه، حصلت الضوء اكتر عليه ووضح لك الاحداث دي بتحصل امتى في يوم القيامة. اصل يوم القيامة كبير. تخيل انت دلوقتي اسرافيل امره الله عز وجل بالنفخ في الصور، فنفخ النفخة الاولى. طبعا احنا خلاص متنا من زمان، لسه يوم القيامة ده قدام، الله اعلم امتى، بس من الواقع اللي احنا شايفينه مش هو ده، مش دي احداث يوم القيامة. هو اقترب وعلامات الساعة الصغرى كلها خلصت واتحققت ما عدا 3 أو 4 تقريبا، خلاص كده. فما بقيناش على يوم او على العلامات الكبرى غير يسير جدا، بس ان شاء الله مش هيكون في زماننا. المقصود اللي انا عايز اقوله ان اسرافيل نفخ في الصور النفخة الاولى، نفخة الفزع، خلاص احنا ميتين دلوقتي في القبور، فهو نفخ نفخة الفزع على الناس اللي موجودين في الكون في الوقت ده في الدنيا، ففزعوا. راح نفخ النفخة التانية، نفخة بقى الصعق، فالكل صعق، ما بقاش في حد حي، كله مات، اتساوى بقى اللي كانوا موجودين في هذا الوقت مع اللي ماتوا من قبلهم من زمان، الكل ميت. نفخ اسرافيل بقى النفخة التالتة في الصور، اللي هي نفخة الايه؟ البعث. الكل بعث بقى من اول ادم لحد اخر واحد قامت عليه القيامة، اخر واحد مات. الكل قام، الكل بدأ يحشر، بدأت احداث القيامة بقى تتصارع، وبدأت الشمس تقترب من الرؤوس على قدر الميل، يقول راوي الحديث: فلا ادري اهو الميل المسافة التي تقاس بها الارض بكيلومترات، ولا هو الميل ميل المكحلة اللي هو طول الصباع طول الاصبع. يبقى الشمس على راسك فوق راسك طول اصبع، ده بعدها عنك. تخيل العلماء بيقولوا ان الشمس لو اقتربت من الارض ملي او سنتي يحترق كل من في الارض، ولو ابتعدت ملي او سنتي يتجمد كل من في الارض. يعني هي موجودة في وضع مناسب للحياة. تخيل بقى لما تبقى فوق راسك على بعد صباع المسافة دي، ساعتها كل واحد يغرق في عرقه وكل على قدر عمله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يأخذه العرق إلى حكويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى من ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى فخذيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى وسطه أو إلى منكبيه يعني كتافه، ومنهم من يلجمه العرق إلجام. يبقى العرق وصل لحد الفم، بقى عامل زي اللجام اللي في فم الدبة، ما انتش عارف تتكلم. خلاص في الأحداث الرهيبة دي بقى تفاجأ تلاقي والايه؟ واذا الوحوش حشرت. انت مش محشور لوحدك في الارض المحشر، ده انت والانس والجن والشياطين واللي ماتوا من زمان واللي ماتوا حديثا، ومعاك الحيوانات والطيور والحشرات والوحوش وكله، الكل محشور زحام شديد في العرق الغزير ده كله. وفي الاخر تفاجأ بقى تلاقي كل الأمم تجسو على ركبها، حتى الأنبياء من الرعب ومن الخوف. ويأتي الميزان يوضع في الأرض عشان يوزن الأعمال للناس، ويأتي الله عز وجل ينزل تبارك وتعالى من السماء فيأتي إلى الأرض ربنا نفسه، وجاء ربك والملك صفا صف، ربنا يجيب نفسه عشان يحاسبك، والملائكة بقى صفوف. وخلي بالك والملائكة حوالينا محاوطين، ملائكة السماء الأولى تنزل تعمل حوالينا دايرة عشان محدش يخرج ولا يهرب، ينزلوا ملائكة السماء التانية عددهم قد ملائكة السماء الأولى مرتين الضعف، فيعملوا دايرة خارج دايرة الملائكة دي، وملائكة السماء الثالثة عددهم قد ملائكة السماء الأولى والتانية عشان تبقى دايرة أكبر. تخيل بقى 7 سماوات هتروح فين؟ ده خلي بالك انت حتى ما فيش ارض تعرف تستخبى فيها، ما فيش حفرة ولا في جبل تستخبى خلفه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ارض بيضاء عفراء، يعني لامعة زي المراية، الارض كلها واضحة. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرز. وشوف جيت كلمه برزت امتى؟ خلاص ما انت ما بقاش في عندك الارض هي الارض، ما فيش مكان تستخبى فيه، فانت بقى اصبحت بارز ظاهر باين واضح. وبرزوا الله الواحد القهار. في الاحداث دي بقى كلها فجاه البحار فجرت والقبور بعثرت، والقبور وهي بتبعثر بقى، انت متخيل؟ يعني تخيل انت كده بقى وانت بتقوم من قبرك، ما انت الاف السنين ميت، تحولت لتراب، بدا التراب يتجمع مع بعض، والقبر ده فيه مين؟ ما هو انت موجود فيه، وابوك وجدك وعمك وخالك واخوك وابنك في نفس القبر، التراب مختلط، فيبدا يتجمع وينفصل كل تراب واحد فيكم عن التاني عشان يتجمع، بعد كده يتشكل يبقى عظم، بعد ما يبقى انت هيكل عظمي، بعدين يكسى لحم، وتبدا بقى العروق يمشي فيها الاورده ويمشي فيها الدم، ويبدا يكسب الجلد، ويبدا يكسب الشعر، وتدب فيه الروح، وتقوم انت بقى حضرتك من جديد. تخيل بقى انت قايم وبتطلع من عليك، تنفض التراب بتاع الاف السنين دي، قايم ولاقي ابوك بيقوم جنبك واخوك واختك وزوجتك وهكذا. كل ده الشمس والنجوم انقدرت اتطفت، اصبح الكون كله ظلام، ما انت شايف حاجه. في الوقت ده يقول لك ايه بقى؟ اعبر الجسر، اعبر الصراط. الصراط ادق من الشعره واحد من السيف، مطلوب منك انك تعدي من عليه، انت في ارض المحشر هتمر عليه، وتحتيه جهنم. الصراط ده عامل زي كوبري من فوق البحر، بس بدل البحر ايه بقى؟ جهنم. انت هتعدي بقى من عليه، وقدامك الناحيه الثانيه الجنه، مطلوب منك انك توصل. المشكله بقى ان وانت ماشي فوق الصراط ده، في ناس اول ما يجي يحط رجله على الصراط من اول لمسه الصراط يشق نصين، يقع كل نص في جهنم. وفي ناس اول ما يحط رجله، اول ما يحطها على يضع رجله وقدمه على الصراط، يفاجئ يلاقي نفسه اتزحلق. اصل الصراط هو حد احد من السيف وادق من الشعره، بس ناعم وبيزحلق. ده مين ده اللي يعرف يمشي عليه؟ ده ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال ضحض مزله او ضحض مزله، يعني بيتزل فيه الاقدام بتزحلق. ده هتعرف تثبت عليه ازاي؟ يعني حامي رفيع ودقيق وكمان بيزحلق. مش بس كده، ده الصراط كمان انت تحتيك جهنم مش عارف تشوفها. عارف ليه؟ لانها من كتر ما اشتعلت اسودت، فما بقتش بتنور، فانت مش شايف طريقك، ومفيش شمس، ومطلوب منك تمر وتعدي. هتيجي تعدي تفاجأ تلاقي بقى بحاجة اسمها الكلاليب. الكلاليب الكلوب، الكلاليب جمع كلوب، والكلوب اللي هو حديدة معكوفة زي بتاعة الجزار اللي بيشيل عليها اللحمة، بتطير بقى كلها طايرة عليك في الضلمة وانت مش شايف، انت اصلا ما انتش عارف، خايف تخطي خطوة، لان مش عارف الخطوة اللي انت هتخطوها دي يا ترى هي هتطلع برا الصراط فتقع في جهنم، ولا هتمشي فعلا على الصراط، ما انتش عارف. فتجيلك بقى الكلاليب، كلوب التوحيد، لو ما انتش موحد لله خالص يجي كلوب التوحيد يشيلك من بطنك يفتحها نصين ويرميك في جهنم. لو انت موحد لله خالص يجيلك كلوب الصلاة، لو كنت بتصلي خلاص يمر منك وما يأذكش، لو ما كنتش بتصلي ومحافظ على الصلاة يشيلك يرميك في جهنم، تتحاسب على الصلاة اللي فوتها. بعدين الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالد، كله بقى عبادات طول ما انت ماشي. في ناس هتعدي وتمر، ما هو انت واقف فجأة لقيت حاجة عدت جنبك زي البرق، ايه ده؟ ده ابو بكر عد. واحد تاني يلاقي واحد عمال بيحبي، بيمشي بيحبي على الصراط عشان ما يقعش، واحد تاني بيقع ويمسك الشعبط في الصراط. تخيل بقى، هو طبعا اول ما مسك في الصراط اتقطعت ايده، راح طالع على الصراط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فناج مسلم، واحد نجا عدى بسلام، وناج مخدوش، الكلاليب خدشته بس هو عدى، ومكردس في النار، ومنهم اللي وقع في جهنم. هنفترض ان انت عديت خلاص، وصلت الناحية التانية، ما شاء الله الجنة قدامك، بتمد ايديك عشان تفتح باب الجنة، قالوا لك لقيت واحد بيقول لك استنى تعال، تقول له ايه؟ يقول لك انا صاحبك مش فاكرني؟ تقول له عايز ايه؟ يقول لك فاكر لما كنا في الدنيا في يوم من الايام واحنا بنتكلم وبعدين زعلنا مع بعض شوية. فجي واحد صاحبنا تاني انت قعدت معاه، قلت له لما جت سيرتي واسمي قدامك رحت قلت فلان ده، فلان ده ولا حاجة في الدنيا، كلمة بس سوء خلق، كلمت عنه كلمة او اذيته اذية ايا كان بقى، سوء خلق بقى، او تعاملت مع زوجتك بطريقة مش كويسة، او عملت كذا او كذا او كذا، سوء خلق. فيقول لك اديني 1000 حسنة. تقول له 1000 حسنة ازاي؟ يقول لك خلاص ما معكش حسنات شيل انت سيئات. بعد ما عديت كل ده يقول لك خلاص، بعد ما ربط الباب الجنة يقول لك خلاص ارجع جهنم. شفت بقى الحسرة؟ هو ده المفلس. شفت بقى، فهمت الحديث؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة. هو ما عداش من على الصراط غير عشان كان بيصلي، عدى من كلوب الصلاة عشان كان بيصلي، وصيام عدى من كلوب الصيام عشان كان بيصلي، يبقى العبادات. بس بعد كده لما وصل عند قنطرة الخصوم العبادات عملت ايه؟ جه بقى سوء الخلق ضيع له العبادات. يبقى ايه الفايدة ان واحد بيصلي ويصوم ويزكي ويحج وتعاملاته مع الناس مش مظبوطة، اخلاقه مش كويسة؟ هو ده المفلس. شفت بقى خطورة الحديثة دي؟ عشان كده بقى احنا بنتكلم عن الموضوع ده ايه؟ ادفع بالتي هي احسن. حتى لو واحد عاملك بسوء خلق عامله بالاحسن. تعال نشوف بقى معنى الخلق. الخلق بضم اللام وسكونها هو الطبع والسجية، والخلق هو صورة الإنسان الباطنة، صورتك الداخلية، أي أنه صفة نفسية داخلية. وأما المظهر الخارجي لهذه الصفة النفسية فيسمى سلوكا أو معاملة. يبقى خلق يعني دي الحاجة اللي في داخلك، اللي انت بقى بتعمله وبيظهر عليك من الخارج ده اسمه الايه بقى؟ السلوك. فلما يجي واحد سلوكياته تلاقيها مش صحيحة ولا سليمة تدل على ان اخلاقه ايه؟ مش صحيحة ولا سليمة. يبقى السلوك عنوان ليه؟ للخلق اللي في داخل الانسان. قال الامام النووي رحمه الله، قال الحسن البصري: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. تقابل أي حد بقى بتبتسم وبتعامله كويس، طلاقة الوجه، مش تبقى عبوس في وجهه بتكشر. كف الأذى، ابعد عنه الأذى على قد ما تقدر. مش قادر تبعد عنه أذى غيرك، ابعد عنه أذى نفسك. وبذل المعروف، اديله على قد ما تقدر من الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة وغيرها. ده تعريف الحسن البصري. وقال القاضي عياض: هو مخالطة الناس بالجميل والبشر. تخالط الناس وتتكلم معاهم بس بالجميل، بالأفعال الجميلة، وبالبشر تبقى وشك بشوش، وجهك بشوش، ابتسامة، معاملة حسنة، والتودد لهم، تتعامل معهم بود وحب ورحمة وتتقرب منهم، والإصفاق عليهم، لو واحد فيهم بيخطئ تبقى بتشفق عليه وبترحمه، واحتمالهم لو واحد أذاك أو أساء إليك تتحمله، والحلم عنهم، مش أول ما واحد يغلط تروح تعاقبه، لا كن حليم، والصبر عليهم في المكاره، ممكن يصدر من واحد منهم شيء أنت تكرهه، اصبر، اصبر عليهم في المكاره، وترك الكبر والاستطالة عليهم، ومجانبة الغلظ والغضب، ما تبقاش غليظ، ما تبقاش سريع الغضب، والمؤاخذة، مش أول ما واحد يخطئ تأخذه على طول ولا تعاقبه على طول. والخلق عند ابن حجر رحمه الله هو اختيار الفضائل وترك الرذائل. اختار أفضل شيء وابعد عن الرذائل. ده بالنسبة لمعنى الخلق. أما أنواع الأخلاق فالأخلاق تنقسم إلى قسمين، الأول أخلاق محمودة والثاني أخلاق مذمومة. فالأخلاق المحمودة هي التي اتصف بها عباد الله الصالحون وعلى رأسهم النبي محمد المأمون عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي مثل الصدق والأمانة والحياء والحلم والتواضع وغيرها. والثاني أخلاق مذمومة مثل الكذب والخيانة وسرعة الغضب والتكبر وغيرها. والذي يعيننا أو الذي نهتم به ونعتني به في كلامنا هذا في حديثنا في هذه الليلة تحت عنوان ادفع بالتي هي أحسن، يبقى بالتي هي أحسن يبقى قصدنا الأخلاق إيه؟ الحسنة. فالذي يعنينا بالكلام هنا هو الأخلاق المحمودة. تعالى نتكلم عن أبواب حسن الخلق. أتمنى أن الموضوع ده يخلص النهاردة ما ياخدش مننا وقت تاني. أبواب حسن الخلق، إن حسن الخلق لا يكون فقط مع الناس بل يكون مع الله سبحانه وتعالى في الدرجة الأولى قبل الناس. وحسن الخلق مع الله عز وجل يكون بتصديق أخباره عز وجل فيما أخبر به. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إيه مثلا؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يجي واحد بقى لما تيجي تقول له ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يقول لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه يا عم الشيخ بقى، احنا انا لازم اروح اشتغل واعمل كذا واعمل كذا ولازم احط كذا عشان اجيب كذا ولا صح؟ اهو ده سوء ادب مع الله. ما هو كده مش مصدق كلام ربنا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعالى قولها لواحد شغال في بنك ربوي، تقول له يا اخي ومن يتق الله، اتق الله وسيب الشغلانه الحرام دي وربنا سبحانه وتعالى هيجعل لك منها مخرج ويرزقك من حيث لا تحتسب، يقول لك لا، هو يرزقني بشغله ثانيه وبعدين انا اسيب الشغلانه دي؟ مش ده بيحصل؟ يبقى ده عمل ايه؟ عكس الايه. ده كانه بيقول لربنا ارزقني من حيث لا احتسب وبعدين انا اتقيك. ربنا بيقول له يا عبدي اتقيني وانا ارزقك من حيث لا تحتسب، يقول لا ارزقني من حيث لا احتسب وبعدين انا اتقيك. عكس الايه ولا لا؟ نفس المعنى. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول في سوره الاحزاب الايه 59 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يعني تلبس ايه؟ يعني تلبس النقاب. ده مش كلامي، ارجع بقى لتفسير ابن كثير وتفسير القرطبي والجلالين وغيرهم من المفسرين هتعرف ان هو النقاب. والايه 62 في سوره النور والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن. ارجع برضو لتفسير الايه دي عند ابن كثير وعند غيره هتلاقي النقاب وغيرها وغيرها ايات كتيره. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالمقصود يبقى الايات بتتكلم عن ايه؟ عن النقاب. لما انت تيجي تكلمها تقول لك لا اما اتجوز ابقى ممكن افكر في النقاب. لا انت عايزني اتجوز، عايزني اتنقب واتخنق، عاوزني اتنقب ويحصل معرفش ايه؟ مش ده بيحصل؟ اهو ده اسمه يبقى سوء خلق وسوء ادب مع الاوامر الشرعيه مع ربنا وغيرها كتير. خد تاني عند لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. واحد بيشرب سجاير، السجاير دي طيبات ولا خبائث؟ خبائث، خبيثة الطعم، خبيثة الرائحة، خبيثة الأثر، خبيثة على الصحة، خبيثة تأثير على الناس اللي المحيطين به، خبيثة على الاقتصاد بتاع البلد نفسه، خبيثة من كل النواحي. طيب خبيثة على البيئة وتلوث البيئة. هو بقى عمل ايه؟ الأمر جاله إن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن هو إيه؟ يحل الطيبات ويحرم الخبائث، يبقى هي خبيثة، يبقى بنص القرآن هي إيه؟ حرام. هو يعمل إيه بقى؟ هل هو قابل الأمر الإلهي ده بالتسليم والإذعان؟ ولا عبد هواه وترك عبادة أوامر مولاه؟ مش ربنا قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يبقى مين إلهه؟ مزاجه. هو مزاجه يشرب سيجارة يبقى يشرب سيجارة، ربنا قال له ما تشربش ومزاجه قال له اشرب، أطاع مين في الاثنين؟ أطاع مزاجه، أطاع هواه، يبقى عبد هواه. يبقى ده اسمه أدب بقى مع الله؟ ده اسمه سوء أدب، ده اسمه سوء خلق. أنا مش عايز أفتح في الموضوع ده، خلينا إيه؟ خلي الطب المستور، نسأل الله العافية والسلام. فحسن الخلق لا يكون فقط مع الناس، بل يكون مع الله سبحانه وتعالى في الدرجة الأولى. وحسن الخلق مع الله يكون بتصديق أخباره عز وجل فيما أخبر به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. مش عارف أسكت، لازم أتكلم. يعني يبقى برضو تصديق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ زي إيه؟ لما يجي لك حديث صحيح البخاري إن موسى عليه السلام الكليم دخل بيته في يوم من الأيام، لقى واحد في البيت بيقول له سلم نفسك، اديني روحك، اديني روحك. انت اصلا ايه اللي دخلك البيت وانا مش موجود؟ وجبت ازاي مفتاح البيت ودخلت؟ وانت مين اصلا؟ انا معرفكش، وكمان اول ما شفتني وانا صاحب البيت بتقول لي اديني روحك، يبقى انت جاي ايه؟ معتادي. فالحل راح سيدنا موسى عمل ايه؟ مديله بالبوكس، طير له عينيه، فخد له عينيه، اتعامت عين من عيني الاثنين. طلع مين ده بقى؟ النبي بيقول لك، النبي محمد بيقول ان ده ملك الموت كان جاي لسيدنا موسى عشان يقبض روحه. فرجع ملك الموت لله عز وجل، الحديث صحيح البخاري، رجع ملك الموت لله عز وجل، يا رب انت ارسلتني لعبد من عبادك لا يريد الموت. فقال له، فربنا سبحانه وتعالى اعاد لملك الموت عينه مره اخرى سليمه، وقال له ارجع اليه فقل له يمرر يده على متن ثور، تور كبير، ثور في شعر كتير، مشي ايديك يا موسى عليه بعدد الشعرات اللي ايدك هتلمسها، كل شعره ليك بيها سنه تعيشها في الدنيا، شوف بقى كتير اهو. فسيدنا موسى راح قال له طب وبعد كده ايه؟ قال له بعد كده تموت. قال له خلاص اذا كان في الاخر برضو موت يبقى موت دلوقتي. فاول مره هو ما عرفش ان ملك الموت، فضربه بالبنيه في وشه، طير له عينيه، اداله بوكس. انما تاني مره ما عرف ان هو ملك الموت، قال له خلاص انا سلمت، اقبض روحي. يجي بقى ناس متخلفة يعترض بقى على حديث رسول الله، هنا بقى ده بقى سوء الأدب مع الرسول. فهمتها ازاي بقى؟ عرفت انا بديك المثل ده ليه؟ فيقوم يقول لك ايه بقى؟ لا الحديث ده مش صحيح. مش صحيح ليه؟ يقول لك مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ طب ماشي، ما هو اذا جاء طب ما هو لسه ما كانش جه اجل سيدنا موسى، اجله جه في المرة الثانية ما جاش في المرة الاولى، فين التعارض؟ مفيش تعارض. فهمت انا عايز اقول ايه؟ وهكذا. وغيرها بقى حديث كتير، حديث الذبابة، النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه وليطرحه فان في احدى جناحيها الداء وفي الاخر دواء. يقول لك لا الحديث ده مش صحيح. طب الحمد لله ان اللي اثبت الحديث ده وصحته حاليا في الوقت اللي احنا عايشينه ده كفار أجانب علماء حشرات حللوا الذبابة فوجدوا أن تحت جناح الذبابة، تحت أحد جناحيها حويصلة كده فيها مجموعة من الميكروبات بتعمل سموم، وفي الجناح الثاني حويصلة فيها مجموعة من الميكروبات بتعمل مجموعة تانية من مضادات السموم، أنتيبيوتيك يعني، مضاد حيوي. فأصبحت لما تغطس الذبابة في الإناء يبقى المعادلة إيه؟ صفر، يبقى ما حصلش حاجة. فهمت عايز اقول لك ايه؟ وغيرها وغيرها كتير. يبقى اللي بيقابل امر او اوامر، لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم، يلا بقى عشان يلا تزعلوا تزعلوا، المهم لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، جزوا الشارب، حفوا الشارب، قصوا الشارب، مش دي اوامر؟ طب اللي بيرفض الكلام ده يبقى ايه بقى؟ حدش يزعل. فنصدقه صلى الله عليه وسلم حتى لو لم تفهمه عقولنا، ونصدق أوامر ربنا حتى لو لم تفهمها عقولنا. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى حرم لحم الخنزير، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم لحم الخنزير، الصحابة قالوا له معلش والله احنا هناكل لحم خنزير لحد ما نبقى نفهم العلة ايه من تحريمه، ولا حرموه على نفسهم وما كلوهوش؟ جينا احنا بقى حديثا بقى اكتشفنا بقى ان في الدوده الشريطيه وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ولا هي لازم عقولنا تفهم الاول نعمل ايه عشان بعد كده نبقى نبطل؟ امال فين الايمان؟ امال فين التصديق؟ امال فين الادب مع الله ومع الرسول؟ فحسن الادب او حسن الخلق مع الله يكون بتصديق اخباره عز وجل فيما اخبر به او اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصدقه ولو لم تفهمه عقولنا. ويكون حسن الخلق مع الله ايضا بتطبيق احكامه، بتطبيق احكامه. مش يبقى السارق تقطع ايده واحنا نقول لا يتسجن، مش يبقى الزاني يرجم واحنا نقول لا والله يتسجن. يا ريتهم بيقولوا يتسجن، حد يا ريتهم بيقولوا يتسجن. ده في القانون، في القانون الفرنسي اللي احنا بنحكم بيه للاسف، لو زاني زنى مع امراه رجل ودخل الرجل زوج المرأة عليهم، فوجد في سريره في بيته امرأة مع رجل زوجته مع رجل غريب، وقتل الرجل ده، يعني الزوج قتل الرجل ده، الزوج يروح السجن. ليه؟ قتل نفس، خلاص كده. ولو كان معاه سلاح تبقى قضية أكبر، لأنه داخل مع سبق الإصرار والترصد وجاي معاه سلاح، يبقى جاي ناوي على القتل، تبقى العقوبة أشد. طب ولو الرجل اللي مع المرأة دي قتل زوجها، ياخد براءة دفاع عن النفس. طب وقضية الزنا، يقول لك ما هو اللي ليه الأحقية في انه يرفع قضية زنا على الرجل ده؟ جوزها. طب فين جوزها؟ مات، خلاص القضية في شنك. وهكذا بقى، نسأل الله العافية والسلامة. ما هو ده برضو من سوء الأدب مع الأحكام الشرعية. اسمه كفر بقى، اسمه سوء أدب، اسمه كفر بين واضح. نكرر حاجة. فيكون حسن الخلق مع الله عز وجل أيضا بتطبيق أحكامه والصبر على ما قضى وقدر. الصبر على ما قضى وقدر، مش زي بعض الناس يجي لو حصل له اي كارثه، ليه يا رب كده؟ ليه ايه يا ابني؟ لا اله الا الله، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. انت ما ينفعش تقول له ليه؟ مش بتحصل كتير من الناس؟ يا رب هو ما فيش غير انا. والحال الاخر لحسن الخلق هو حسن الخلق مع الناس. شفت بقى جت امتى حسن الخلق مع الناس؟ بعد حسن الخلق مع الله وأوامره الشرعية وأحكامه، وحسن الخلق مع كتابه، وحسن الخلق مع أوامره ومع نواهيه، وحسن الخلق مع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع أحكامه ومع حديثه ومع سنته. في الآخر بقى جاي حسن الخلق مع الناس، وهو محل كلامنا في هذا الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي بقى. فأنا كل اللي أنا قلته ده هعتبر مقدمة. فضل حسن الخلق، هو انا لما اعامل الناس بحسن خلق ليه هستفيد ايه انا؟ يعني ايه بقى الفضل بتاعه لا يعود عليا؟ ان من الابواب العظيمه التي تنافس فيها المتنافسون وتسابق في ميدانها الرحب المتسابقون حسن الخلق، ذلك الباب العظيم الذي امتاز به ذو العلي على اصحاب الخساسه والدني، ارتفع بها أقوام وسفل بها آخرون. سبيل مرضات رب العالمين والزلفى لديه يوم الدين والقرب من خليله في جنات النعيم. وردت النصوص المتكاثرة في بيان فضله، في بيان فضل حسن الخلق ومنزلته والحث عليه وبيان وجوهه والتحذير من ضده في عدة أمور، منها ما يلي. عد بقى معايا وركز. أولا، إن الله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، فقال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. أنا نفسي نركز في الآية دي والله، وإنك لعلى خلق عظيم. ما قالوش ربنا، ما قالش للنبي وإنك ذو خلق عظيم، إنما قال له إيه؟ ما قالوش وإنك صاحب خلق عظيم، ما قالوش كده، إنما قال له إيه؟ وإنك لعلى، على انا لما اقول لك وضعت الكوب على المنضده يبقى الكوب فين؟ فوقها. على يبقى فوق يعني ارتفع. فربنا بيقول للنبي محمد انت يا محمد باخلاقك بقيت فوق الاخلاق نفسها، انت علوت حسن الخلق وانك لعلى خلق عظيم. والخلق ما قالش خلق وخلاص، وما قالش حسن خلق، انما ليه؟ خلق عظيم يعني اعظم شيء. وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. يعني ايه بقى خلقه القرآن؟ اللي احنا كلمنا عنه من شوية، يعني ما فيش آية الا ويطبقها على نفسه على غيره. ومن تخلق بأوامر القرآن او نواهيه كان احسن الناس خلقا. فعن زرارة ابن أوفى قال أخبرنا سعد بن هشام بن عامر وكان جارا له أنه قال لعائشة رضي الله عنها. وخلي بالك إيش معنى بيسأل السيدة عائشة؟ كان ممكن يسأل أي حد تاني، عشان السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني من الآخر كده اللي عايز يعرف واحد على حقيقته يعرفها من زوجته. اصل انت هتقعد تجمل في نفسك قدام الناس وتطلع انت الاستاذ، لكن في البيت اصل انت ممكن، بص الحكمة بتقول ايه، قد يستطيع الانسان ان يخدع بعض الناس بعض الوقت ولكن لا يستطيع ان يخدع كل الناس كل الوقت. فهمتها؟ فانت تعرف تخدع الناس شويه عشان انت معاهم ساعه ساعتين ثلاثه، انما اللي انت بقى وشك في وشها 24 ساعه هتخدعها فين دي بقى؟ هتبان حقيقتك. فتخيل بقى لما تبقى واحده من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ودي ليها ايه؟ ليها زي ما احنا بنقول كده ضرائر، ولو انا ما بحبش اسم الدره ده لان هي لا بتضرها في حاجه ولا غيره. فالمقصود ليها ايه؟ اخواتها في الاسلام، هي اختها. فالسيدة صفية بقى والسيدة عائشة والسيدة حفصة وغيرهم وغيرهم، ورغم ذلك تقوم كل واحدة فيهم تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم. اهي دي لوحديها لو هو مش نبي دي حاجة تخليك ان انت تتشبه بيه وتاخده لك اسوة وقدوة، دي لوحديها. فالمقصود سأل عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا ام المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. بس خلصت. يعني كان خلقه جميع ما فصل في القرآن من مكارم الأخلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان متحليا به. ده آية. مثال تاني، أمر الله سبحانه وتعالى بحسن الخلق، فقال عز وجل ادفع بالتي هي أحسن. ادفع إيه بقى؟ السيئة. هو ده بقى عنوان الدرس، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم أمته. يبقى ربنا أمر الأمة والنبي أمر الأمة بإيه؟ أن تدفع بالتي هي أحسن، تدفع السيئة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها. السيئة اعمل بعدها حسنة، والحسنة هتمحو السيئة. وخالق الناس بخلق حسن. الخلق. وفي رواية استقم وليحسن خلقك للناس، تعامل الناس بخلق حسن. ثالثا، حسن الخلق صفة أنبياء الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية صالح الأخلاق. يعني السبب من بعثة النبي تحسين الايه؟ الاخلاق. وخلي بالك لما يقول اتمم، اتمم يعني ايه؟ يعني معنى كده ان كان في قبل كده هو جاي يكملها. طب هو نبي، يبقى مين اللي كان بيعمل اخلاق قبل كده؟ الانبياء اللي زيه. فهمت؟ قال الشيخ عطية سالم رحمه الله: ان مكارم الاخلاق قدر مشترك بين النبوات وبين جميع الرسالات. ويؤيد هذا الحديث المذكور آنفا: هناك مكارم أخلاق في الرسالات الأولى، وهناك مكارم أخلاق جاء بها الأنبياء المتقدمون، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء يتمم ما جاء به من قبله. رابعا أو الدليل الرابع: كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بأن يهديه لأحسن الأخلاق، مع أنه هو إيه؟ على خلق عظيم، ورغم ذلك كان دايما يدعي ربنا أنه يبقى على أحسن الأخلاق، ويصرف عنه سيئها، ويستعيذ بالله من منكرات الأخلاق. فعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. خامسا: إن الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. ربنا يحب الأخلاق الكويسة الحسنة، ما يحبش الأخلاق الإيه؟ السفاسف. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كريم يحب الكرم، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفسافها. كل واحد أخلاقه تافهة، ربنا لا يحب هذا. من الأدلة أيضا إن من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم في الدنيا أنه كان يعامل الناس حتى الأعداء كأنهم أولياء، وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. الدليل السابع: إن من حسن خلقه في الدنيا، أي إنسان يحسن خلقه في الدنيا، كان من أحب الناس إلى الله تعالى. عاوز ربنا يحبك، حسن خلقك. فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال، عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، احتراما لهيبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. ثامنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من حسن خلقه، النبي يحب الإنسان اللي يكون خلقه إيه؟ حسن، ويبغض من ساء خلقه. ففي حديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا. نفسك تبقى مع النبي؟ نفسك تبقى قريب منه؟ نفسك يحبك؟ نفسك تبقى معاه؟ حسن خلقك. وإن أبغضكم إلي، اللي بكرهه بقى، وأبعدكم مني في الآخرة مساوئكم أخلاقا. شكلهم ايه دول يا رسول الله بقى؟ قال: الثرثارون، المتشدقون، الرغاي اللي بيرغي كتير. الثرثار، المتشدق، اللي تلاقيه بقى يتكلم بقى ويفتح بقى ويقول لك أنا وأنا ويعمل لك كده، طب متعرفش تكلم مين ويعمل لك كده. المتشدقون. تاسعا: من حسن خلقه كان في القيامة ممن قرب مجلسه من النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ النبي ما سكتش على كده، عادها مرة تانية: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ للمرة الثالثة النبي بيكرر: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم أخلاقا. عاشرا: إن من أكثر ما يدخل الناس الجنة التقى وحسن الخلق، يكون إنسان تقي وحسن الخلق. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين بقى؟ للمتقين. أدي التقوى إيه؟ ركز بقى أكمل: الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى إيه ده بقى؟ تقوى وحسن خلق. واحد غاظك، واحد ضايقك، واحد تعبك، تعمل إيه؟ قاظمين الغيظ. يا أخي سبحان الله، انطق الكلمة صح كده، بص: والقاظمين الغيظ. تحس ان ايه؟ تحس ان فيها كتمة، تحس ان انت فعلا لما بتنطق الكلمة صح تحس ان انت فعلا بتكتم نفسك، ودي من معجزة القرآن، خلي بالك. يعني مثلا ايه؟ ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. شوف انطق الكلمة كده، اثاقلت، تحس انها تقيلة عليك فعلا. يبقى الكلمة نفسها نطقها بيوحي بمعناها، لاحظت دي؟ والكاظمين الغيظ والعافين. وانت بتنطق تحس فعلا انت نفسك بيتكتم، تحس ان انت مخنوق. والكاظمين الغيظ والعافين. بص كلمة عافين عن الناس، تحس ان انت ايه؟ بدأ الهوى يخرج منك، صح؟ الهم يخرج اهو مع كلمة العفو. والعافين عن الناس، يبقى واحد ضايقك او عمل فيك مشكلة انت كظمت. وليه؟ انا اديك مثال واقع عشان تفهمها. كان احد السلف في يوم من الايام قال للجارية: ائتيني بالماء حتى اتوضأ. فجايب المية خلاص، وكان هو مع اصحابه جالسين، ودي الجارية الخادمة اللي عنده، فجايب المية، جايب الاناء اللي هو الابريق اللي هو من النحاس بقى ولا غيره، فتقيل تقيل، عارف ان الابريق النحاس ده شوف تقيل قد ايه، فهي جايبه بقى وتصب له. فالمهم فجايه تصب له المية، راح ايه؟ خبطته، وهي مش واخده بالها، خبطته بمين؟ بالابريق، فتجرح اتعور. فراح بص لها كده، راح قالت له: مولاي والقاظمين الغيظ. راح عمل ايه؟ قاظم غيظه. قالت له ايه؟ والعافين عن الناس. راح قال لها: خلاص يلا سامحتك، خلاص خش جوه بقى. قالت له ايه؟ والله يحب المحسنين، الله اعتقتك لوجه الله. انت فهمت؟ شفت الآية؟ انا بس اديتك مثال عمل اهو. فلما واحد يعمل لك اساءة تقزم غيظك وما تعاقبوش، وكمان تحسن اليه تدله على خير. والله يحب المحسنين. وفي حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما اكثر ما يدخل الجنة؟ قال: التقوى وحسن الخلق. وسئل: ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. هما دول الأجوفان. أجوفان يعني إيه؟ ما هو ده الجوف اللي هو اللسان والفرج. ما هو دول الاتنين يدلوا على إيه؟ حسن خلق او سوء خلق. جعلت لسانك على ما يرضي الله، ده حسن خلق. تكلمت بما لا يرضي الله، ده سوء خلق. تعاملت بفرجك مع حلالك زوجتك، ده حسن خلق. مع اللي هي ما تحلش ليك، والعياذ بالله، ده مش سوء خلق بس، ده قلة ايمان كمان. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. اللي بين لحيك، اللي بين الشارب واللحية أو الشفة العليا والشفة السفلى، اللي هو مين؟ اللسان. واللي بين رجليك اللي هو الايه؟ الفرج. الدليل الثاني عشر، لا العاشر بقى، الحادي عشر. الحادي عشر: حسن الخلق. حسن الخلق يحرم صاحبه على النار، يحرم صاحبه على النار. فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان سهلا لينا قريبا، يعني بيتعامل مع الناس سهل لين، قريب من الناس، من كان سهلا لينا قريبا حرمه الله على النار. الدليل الثاني عشر: إن من خيار الناس من كان أحسنهم خلقا. أفضل الناس هو اللي يكون أحسنهم إيه؟ خلقا. فعن مسروق أنه قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يحدثنا، إذ قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. يعني ما بتكلمش الكلمة العيب، أصل فيه شباب يكونوا اتنين أصحاب ولا حاجة، ياض يا ابن كذا، ياض يا ابن كذا، يهزروا مع بعض بشتمة الأب والأم، فكر إن دي روشانة، هي دي الموضة، إن يهزر مع صاحبه ولا زميله بالشتيمة. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. يبقى خير الناس وأفضل الناس اللي هو مين؟ أحسنهم خلقا. الدليل الثالث عشر: من أكمل، يعني من أكمل بقى وأحسن وأفضل المؤمنين إيمانا من كان أحسن خلقا. أكملهم إيمان، ركز معايا، أكملهم إيمان. انت طبعا مفكر بقى ان انا عشان ابقى اكملهم ايمان اهري نفسي بقى صلاة وصوم وزكاة وقيام ليل وحج وعمرة وصدقة اسمع، من اكمل واحسن وافضل المؤمنين ايمانا من كان احسن خلقا. في حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. وفي رواية: أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الدليل الرابع عشر: نوال المرء بحسن الخلق درجة القائم ليله الصائم نهاره. واحد صايم طول النهار من الفجر لحد المغرب، ده إمتى؟ ده طول السنة. وبالليل بقى بيصلي قيام الليل لحد الفجر، ده طول السنة برضو. تخيل الإنسان ده بقى، واحد بخلق حسن يوصل درجة أعلى من ده. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك، يوصل، إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. الدليل الخامس عشر: الخلق الحسن من أثقل ما يجد المرء في ميزانه يوم القيامة. أفضل شيء تلاقيه وزنه تقيل في ميزان حسناتك حسن الخلق. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. الدليل السادس عشر: البر هو حسن الخلق. البر هو حسن الخلق. في حديث عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. سألته عن البر والإثم، الذنب، فقال: البر حسن الخلق. البر كله، أفعال البر كلها هي إيه؟ حسن الخلق. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ده ميزان توزن بيه أنت عايز تعرف ده صح ولا غلط أي حاجة في حياتك. واحدة واحدة نسأل سؤال. واحد طالب تلميذ بيدخن سيجارة مثلا، نسأله سؤال: يا ابني أنت تقدر تدخن السيجارة دي قدام أبوك؟ يقول لك: لا، ده أنا لما باجي أدخنها بروح الحمام قافل على الحمام عشان يشربها على الريح. خلاص. في ناس للأسف الشديد ما تحللوش السيجارة غير وفي الحمام. ده مصيب. ده لو ما عندوش سجاير يشحت ويبقى شحات ويمد ايده عايز سيجارة، ولو ما لقاش اللي قدامه معاه سجارة يقول له: طب نتشارك فيها، انا النص وانت النص. انا عملت خطبتين جمعة على موضوع السجاير ده. فالمقصود طب اللي بيشرب سيجارة ده، الولد ده ما بيشربهاش قدام ابوه ليه؟ نسأله سؤال: انت بتشربهاش قدام ابوك ليه؟ اللي بيزني ما بيزنيش قدام الناس ليه؟ اللي بيسرق ما بيسرقش قدام الناس ليه؟ لان دي حاجة ما ينفعش يطلع عليها الناس. يبقى هي دي اسم، خلصت. فهمتها؟ الاثم ما حاك في الصدر وخشيت ان يطلع عليه الناس. ده ميزان سيد الناس صلى الله عليه وسلم اعطاه لك توزن بيه اي عمل، يا ترى ده بر ولا اثم. الدليل 17: من كان فيه خلق حسن فلا عليه ما فاته من الدنيا. ولا يهمك يا عم، طز في الدنيا بقى، بس طالما انت ما عندك ايه؟ خلق حسن. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. تكون بتاكل من حلال، عفة في طعمة. 18: يستحب للمرء أن يحسن الخلق عند طول عمره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ أقول لكم من أفضل واحد فيكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. لما يكون عمره طويل وعنده حسن خلق طول عمره، ده عارف ليه؟ عارف ليه هو ده أفضل واحد؟ أصل طول ما عمره طويل ومع العمر الطويل ده حسن خلق مستمر، يبقى الإنسان ده طول ما ماشي في الدنيا عداد الحسنات بيعد، فهو ده بقى أحسن ناس. صح؟ والعكس بالعكس طبعا. ما أنا دلوقتي، احنا ماشيين دلوقتي في خطب الجمعة في سلسلة الوقت هو الحياة. الوقت هو الحياة، اديت فيها خطبتين ولسه قدامنا يجي 7-8 خطب، تقلقوش يعني. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ليه؟ اصل طول ما عمره طويل ولا اعماله سيئة، عنده سوء خلق، يبقى عداد السيئات بيعد. 19 من الأدلة: حسن الخلق يعمر الديار ويزيد في الأعمار. نفسك عمرك يبقى طويل؟ يبقى على حسن خلق. نفسك يبقى فيه بركة وبيتك يبقى فيه عمران، يبقى بيتك عامر، يبقى عندك حسن خلق. حسن الخلق يعمر الديار ويزيد في الأعمار. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق، يعني من الرفق اللي هو حسن خلق وتعامل برفق مع الناس وبرحمة وبود وحنان وعدم غلظة، الرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة بيقول لها إيه؟ إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. الموضوع كبير، موضوع كبير فعلا. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. طيب ثمار حسن الخلق ايه؟ ايه الثمرة بقى لما انا بقى عندي حسن؟ ايه الثمرة اللي انا اجنيها؟ ازاي؟ ايه اللي هستفيد بيه؟ وازاي لو انا ما عنديش حسن خلق اكتسب خلق حسن؟ يا ترى هو الخلق الحسن ده انا بتولد بيه؟ ولا ممكن ان انا لو اخلاقي مش حسنة ممكن ان انا اغير نفسي واتعلم واحسن من اخلاقي؟ واكيد طبعا عايزين نشوف ناس ونعرف امثلة ونماذج من ناس كانت على اخلاق غير كده وتغيرت وحسنت اخلاقها، عشان ما نجيش نقول اصل الكلام ده نظري، لا ده عملي واقع وفي ناس عملت كده. ده هنعرفه ان شاء الله الاسبوع القادم لما اقول لك، ساعتها بقى نتكلم عن ثمار حسن الخلق ومن معاملة يعني من يعامل الناس بحسن خلق، وعن كيفية اكتساب حسن الخلق، ونبقى نتكلم بقى عن نماذج من الأخلاق الحسنة، ونبقى نتكلم عن الأسوة الحسنة. ده إن شاء الله في اللقاء المقبل في الأسبوع القادم. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل.